بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قوله وفواعل يجمع على فاعل. على فاعل، فاعل، فواعل، فواعل يجمع على إيش؟ وفواعل يجمع، يجمع عليه فاعل، عليه يعني فاعل يجمع على فواعل. فارس فوارس، ضارب ضوارب، يعني كل ما كان على وزن فاعل يجمع على إيش؟ جمعه فواعل. هنا اسما، أي اسما، اسما إذا كان اسما، نعم، مثلا عندنا اسم أو صفة، اسما مثل كاهل كواهل، كاهل وهو هذا عاتق الرجل يجمع على كواهل، أو صفة أيضا اسما، أي ويجمع على فواعل فاعل اسما غير مشتق نحو يعني اسم غير مشتق، اسم يعني المراد به اسم جامد غير مشتق، نحو إيش؟ كواهل، كواهل جمع كاهل، نعم، في جمع كاهل وهو ما بين الكتفين، ما بين الكتفين، نعم. وصفة، أو كان صفة يعني مشتقا، يعني مراد بالصفة يعني مشتق. أيضا فاعل إذا كان مشتقا، إذا كان صفة يعني مشتق، يجمع على فواعل، أي مشتقا إذا كان بمعنى فاعلة، لكن بشرط أن يكون بمعنى فاعلة، نعم، بمعنى فاعلة مؤنث يعني. نحو حوائض في جمع حائض، إذا فاعل بمعنى فاعلة، حائض الآن، حائض بمعنى حائض ليس فيه علامة التأنيث، لكن هو مؤنث لأن الرجل لا يكون حائض، ففاعل هنا يعني ليس مذكرا إنما هو مؤنث بمعنى فاعلة، لكن ما يقال حائضة، لأن فاعل عادة إذا أطلق فاعل يكون المذكر مثل قائم، ضارب، عالم، لكن هنا فاعل بمعنى فاعلة يعني المؤنث، مثل حائض نقول حوائض، حائض بمعنى فاعلة يعني لأنه للمؤنث لا للمذكر. ونحو طوالق في جمع طالق، ونحو طوالق، النساء واحد قال عن النساء أنها هي طوالق يعني جمع طالق بمعنى طالق يعني بمعنى مطلق، أيضا طالق يعني للمؤنث لا ليس المذكر، وهي بمعنى ما فيه التاء، لكن لا يوجد تاء. لماذا أخلوا حائض وطالق من التاء، تاء التأنيث؟ لأنها لا تلتبس بالمذكر، لأن الرجل لا يحيض، حتى نقول لابد أن نأتي بفرق تاء، فرق بين، نأتي بالتاء فرقا بين المؤنث، فنقول حائض للذكر وحائضة حائضة للمرأة، لا، الرجل لا يحيض، وكذلك طالق، الرجل لا يكون طالق، المرأة هي التي تكون طالق، لا نحتاج إلى التاء لتميز بين الذكر والأنثى، لأن طالق لا يطلق على الذكر، فتقول في طالق طوالق. ويحترز بقوله إذا كان بمعنى فاعلة عن نحو ضارب، على أن ضارب وزن، على وزن فاعل، على وزن فاعل، وهنا ضارب بمعنى المذكر ليس يعني، لأن المؤنث يقال لها ضاربة، ما يقال لها ضارب بدون تاء، فهنا ضارب للمذكر وليس المؤنث، بينما حائض للمؤنث، نعم. فإنه لا يجمع على فواعل، لا يجمع على فواعل إلا شذوذا، مثل الضوارب، ضارب يقال ضاربون، الأصل أن يقال في ضارب، في جمع ضارب يقال ضاربون، عالم عالمون، لكن ضارب ضوارب، ضارب جمع يعني ضوارب جمع ضارب، هذا شاذ وليس فصيحا. بل يجمع بالواو والنون أو بالياء والنون، بالواو والنون رفعا ضاربون، أو بالياء والنون نصبا وجرا، مثلا نحو جاءني ضاربون، رأيت ضاربين، مرت بضاربين. نحو فاعلين. نعم. قوله وفاعلة عطف على قوله فاعل، أي وفواعل يجمع عليه فاعل. إذن فواعل يجمع عليه فاعل إذا كان المؤنث مثل حائض وطالق، ويجمع عليه أيضا فاعلة يعني للمؤنث بالتاء، مفردها بالتاء، فمثل ضاربة، تستطيع أن تقول نساء ضوارب جمع ضاربة، لكن لا تقول رجال ضوارب، بل تقول رجال ضاربون ونساء ضوارب. وفواعل يجمع عليه فاعلة اسما أي غير مشتق، اسما أو صفة. نعم. نحو كواثبة، كواثب في جمع كاثبة، كاثبة أي نعم. وهي من الفرس مقدم المنسج، والمنسج أسفل من الكاهل. يعني هو كاثب هو مكان في الفرس أسفل من الكاهل في الفرس، هذا اسم جامد ليس صفة، يجمع على كواثب. نعم. حيث يقع عليه يد الفارس، ممكن يضع عليه يده حينما يرفع يده على الفرس يقع كفه على هذا المكان يسمى كاثب، أما الكاهل فوق. يقال لها بالفارسية بالي أسب. بالي أسب. أسب بالا ولا بالي؟ بالي. بالي. بالا بمعنى فوق بالأسد. فوق. أسب أسب الظاهر فرس، اسم الفرس. وصفة أي مشتق. يعني سواء كان فاعل يعني المؤنث اسما يعني جامدا مثل كاثب وكواثب، أو كان صفة مثل ضاربة، تقول امرأة ضاربة ونساء ضوارب. نعم يجوز هذا، يعني فاعل المؤنث سواء يعني بدون تاء أو مع التاء كله يجمع على فواعل. وصفة أي مشتقا نحو ضواربة في جمع ضاربة، نساء ضوارب جمع ضاربة. أنا قلنا رجال ضوارب ما يصح، شاذ ما يقال، لو وجد فهو شاذ. نعم. مثل فوارس، سائل فوارس يربوع بشدتنا، أهل رأونا بسفح القاعد الأكمي، هذا شاذ فوارس، لأنه فارس هنا يعني مشتق، المشتق من الرجال من الذكور لا يجمع على فواعل، إنما يجمع المشتق من النساء من صفات الإناث. نعم. قوله وقد شذ فوارس. جاءت شاذ فوارس. نعم. جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال فوارس جمع فارس. إيه؟ وقلتم أنتم قبل، ذكرت قبل قليل أنه فاعل إذا كان اسما إذا كان صفة للمذكر لا يجمع على فواعل، وقد جمعوا قالوا فوارس جمع فارس. نعم. أي راكب الفرس. الفارس وراكب الفرس. نعم. وهو مثل لابن وتامر، يعني لابن صاحب اللبن وتامر صاحب التمر. طيب. أي صاحب فرس. فليس اسما ولا صفة بمعنى فاعلة. فلما جمع، يعني ليس صفة بمعنى فاعلة مثل حائض وطالق، فلما جمع، فلما جمع على فواعل. طيب. فلما جمع على وزن فواعل. فأجاب بقوله وقد شذ فواعل. هذا شاذ، جمع على فواعل لكن الجمع شاذ ليس فصيحا، ليس صحيحا، يعني ليس يعني صحيحا من جهة اللغة. قوله وأما قولهم هالك في الهوالك إلى آخره. هذا هالك مذكر وهو صفة من هلك يهلك، فهو هالك اسم فاعل مشتق يعني ليس اسما جامدا، ومع ذلك جمعوا على فواعل فقالوا هوالك، والمفروض هالكون. نعم. قوله وأما قولهم هالك في الهوالك إلى آخره أيضا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال الهوالك جمع هالك. نعم. وهو ليس اسما ولا صفة. لا، ليس اسما جامدا ولا صفة على معنى فاعلة مثل حائض وطالق. فلماذا جمع على فواعل؟ نعم أجاب. فلما جمع على وزن فواعل؟ فأجابه عنه بقوله: وأما قولهم هالك في الهوالك أي في هذا البيت، قال الشاعر: وأيقنت أني عند ذلك ثائر غداة إذن أو هالك في الهوالك. يعني المقصود هذا البيت هالك في الهوالك. فمثل، هذا مثل، ضرب مثل، والمثل لا يغير عن حالتي. نعم. والأمثال كثيرا ما تخرج عن القياس. أي والأمثال لأنها تبقى على حالها، حتى لو كان للذكر تستعمل في الأنثى أو بالعكس. مثلا واحد كان مثل تقول عنه: في الصيف ضيعت اللبن. هذه قصة أن امرأة يعني كان في الصيف، يعني المهمة، يعني هذا مثل يضرب حتى للرجل إذا جاء ولم يجد عندك شيء أو ما أحببت أن تعطيه، وقد صنع يعني صنعت له معروف ولم يكافئك مثلا، ثم جاءك في مكان وقت آخر يطلب منك شيئا، فتقول: في الصيف ضيعت اللبن. يعني راح، اللي مضى مضى. فتضرب مثلا حتى للرجل، تقول: في الصيف ضيعتي بكسر التاء، مع أنه في الأصل للمرأة، هو الخطاب كان للمرأة. يعني أن الأمثال تبقى على حالها سواء كانت صحيحة أو شاذة أو للذكر أو للأنثى، لا تغير. البيت هذا إيش قال؟ هالكم في الهوالك، أول البيت. وأيقنت أني عند ذلك ثائر. وأيقنت أني عند ذلك ثائر. نعم. غداة إذن أو هالك في الهوالك. إيه هذا يعني خارج عن القاعدة، ولكن لأنه مثل هذا جوابه. فمثل والأمثال كثيرا ما تخرج عن القياس. نعم. كقولك: أعطي القوس باريها. مثلا أعطي القوس باريها، يا من يا يا إيش يا باري القوس، يا من لست تحسنها لا تفسد القوس، أعطي القوس باريها. هذه يقال لكل إنسان يعمل عمل ليس من اختصاصه، يعني يزاول عمل ليس من اختصاصه ولا يتقنه، تقول له: أعطي القوس باري. حتى لو المرأة هكذا تقول لها: أعطي القوس باري. مثل في قول الشاعر: يا باري القوس، يا من لست تحسنها لا تفسد القوس، أعطي القوس باري. نعم. بسكون الياء. أي يقصد شيخنا؟ باريها، مو بارئها. بارئها من بريت القوس، السهم أو القوس. نعم. والمثل هو القول السائر المشبه مضربه بمورده. وهذا تعريف المثل، هو القول السائر المشتهر عند على ألسنة الناس، الإيش؟ المشبه مضربه بمورده. يعني هو ورد على قصة معينة ثم أردت أن تضربه مثلا على شيء معين، لأنه يشبه ذلك، مثل هذا الذي ما يحسن شيء، يريد أن يعمل شيء ولا يحسنه، فتضرب مثل، تضرب تقول: أعطي القوس باريها. تضرب إيش هذا المثل، تأتي به على المورد، يعني هو ورد على شيء وتضربه على شيء آخر. نعم. لشبه بين القصة الأصلية وبين هذه الحادثة أو القصة التي أنت تشاهدها. نعم. يعني القصة الأصلية هي المورد، والمضرب هي هذه الحادثة. المورد هي القصة الأصلية أو الحادثة الأصلية، هذا المورد. والمضرب لما تجي تضرب المثل تقوله للإنسان، حاله يشبه حال ذاك الرجل الذي أورد المثل لأجله. كقولك: يداك أو كتا وفوك. مثلا يداك أو كتا وفوك نفخ، هذا بالأصل واحد يعني أراد أن يسبح في البحر على جراب جلد منفوخ، فانفلت الجراب، الهواء صار يتسرب من الجراب، جراب هو الجلد المنفوخ يعني، فصار ينادي أنقذوني أنقذوني. واحد على يناديه يقول له يداك أو كتا، يعني أنت التي شدت، أنت الذي شددت الجراب بيديك، وفوك نفخ الجراب، يعني هذا كله من شغلك أنت، أنت قصرت، ليس لأحد يعني دخل في ذلك. يضرب كل واحد مثلا يعمل عمل شيء و يعني ينعكس على هذا الشيء سلبا عليه شيء، يعني مثلا يعمل عمل شيء يصيبه، يقطع بالسكين، ها أصاب يده، ها جرح نفسه، يعني يشتغل في شيء كسره مثلا، يقال له يداك أو كتفك، يعني أنت فعلت هذا بنفسك، لا أحد، ليس لأحد دخل معك. وكقولهم في الصيف ضيعت اللبن أيضا. أي نعم، هو مو تحت ما أذكر في الشرح الأشياء هذه، بلى في الصيف ضيعت اللبن قصتها شو والله. احنا ذكرنا في الصيف ما أعرف في القصة، هي قصة واحد يقولها، إيش قال في التعليق؟ قصة هذا المثل أن امرأة اسمها دسوس بنت لقيط بن زرارة تزوجت شيخا كبيرا اسمه عمرو بن عويس، وكان ذا مال، فكرهته المرأة، كرهت المرأة لأن هو كبير في السن وهي شابة، ما طبعا ما تجد حاجتها مثل ما تريد عنده، وهو عنده مال كثير، فطلبت منه إيش؟ الطلاق. وطلبت منه الطلاق في زمن الصيف فطلقها. طلقها في الصيف، كان وقت صيف. طيب. ثم تزوجت شابا فقيرا. تزوج شابا لكنه فقير، ما عنده أموال. نعم. اسمه عمرو بن معبد بن زرارة. طيب. ثم أصابها قحط في الشتاء. فجاء الشتاء فأصابها قحط، ما عنده فلوس ولا عنده شيء، وهي تريد أن تصرف تأكل، فرجعت إلى من؟ إلى زوجها الأول الكبير، الشيخ الكبير اللي مع ما اللي عنده مال. نعم. فأرسلت إلى الشيخ المذكور تطلب منه شيئا من اللبن. إيه. فقال الشيخ للرسول. إيه. قل لها في الصيف. الصيف ضيعت اللبن. يعني أنت لما كنت عندي وكان عندي أموال كثيرة وطلبت الطلاق في الصيف، وأنت التي تسببت على نفسك، كنت في نعمة ومال كثير، أنت أهملت، أنت نظرت إلى إلى إلى شهوة نفسك وهكذا، أنت ضيعت على حالك الفرصة في ذلك في الصيف. أنا في الصيف ضيعت اللبن. فلما قال لها ذلك وضعت يدها على الشاب وقالت مذق هذا خير من لبن ذاك. قالت مذق هذا، المذق هو اللبن المشوب بالماء، يعني لبن نخلطه ماء حتى يصير لونه يعني أغبر كذا، يعني حتى لونه يصير قريب من لون الماء، واللبن معروف لبن. قالت إنه مذق هذا يعني المي واللبن الضعيف القليل مع الشاب أحسن لي من لبنك أنت، لبن خالص. حاطين شيخنا انتهى من شرح مولانا للا حسين الفارقيني، ملا؟ ملا لكن ملا إيه. من للا حسين الفارقيني. هذا حسين، هذا هو شيخ مشايخنا الفارقيني، مو للا هذا ملا، ولا ممكن يكون للا، المهم ملا حسين الفارقيني معروف، يعني كأن له شرح على المغني، على الوردة النظارة. في إيش هاي وردة النظارة؟ ما أدري. وردة النظارة في علم الاستعارة، إحنا قرأناها مخطوطة في علم الاستعارة، وأنا سألت ابنه اسمه ملا هادي عن كتاب ابنه، عن كتاب الملا حسين الفارقي، كتاب قلت كتاب الوالد إحنا قرأناه وإحنا صغار من بعض المشايخ في الاستعارة، قال والله أنا ما أدري، الوالد له تأليفات كثيرة وكانت راحت بيد بين عند الطلاب، وأنا لما توفي والدي كان عمري 15 سنة، ما أدري يعني إيش صار فيها، بس في عندنا كتاب واحد اللي هو شرح المعفوات، فأنا طلبت شرح المعفوات، استعاني أستاذنا الملا عبد الله رحمة الله عليه المدرس، وحققته وطبع في دمشق الكتاب، وما المعفوات، شرح المعفوات مع فواة الملا خليل الأسعردي شرح الملا حسين الفارقي وحققت أنا، والحقت فيه ملحق 35 صفحة عن المعفوات في بقية المذاهب، لكن لا يوجد منه هنا، طبع في دمشق في سوريا من زمان، مشي 5-6 سنوات ما أدري. نقف هنا. صلى الله على سيدنا. الوردة النظارة. الوردة النظارة. نعم. هاي وين عاد نلقاها هذه؟ قرأناها مخطوطة عند الأستاذ بعض المشايخ. إن شاء الله يطلعونها. إن شاء الله إن شاء الله، وما فيها نور الصباح بعد تخ يعني تطبع كتب علماء الأكراد.